من هو يعني تعلم أنت قوي في هذا العلم والتدين؟ أنا ماشي في الطريق بأفراد طيبين. أخونا علي مثلا هنا وفي أبو إسحاق الحويني في مصر وفي مصري آخر اسمه سمير الزهيري. نعم. كيف قلت؟ محمد عمر. ايش له؟ فاهم ما له؟ اقول رايكم فيه يا اخي. اسالك ما له من المؤلفات؟ وين هو؟ في مصر. في مصر. مش راسخ في ذهني هذا الاسم. المهم في الآن حركة طيبة يعني في مختلف البلاد، لكنهم على كل حال ناشئون، ويرجى منهم في المستقبل القريب خير كبير إن شاء الله.